ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. المراد بأهل القبلة يعني المؤمنون، يعني كل من آمن بالله، من كان على الإسلام على الإيمان لا يجوز تكفيره بوقوعه بذنب وهو لا يعتبره حلالا. مجرد فعل المعصية الصغيرة أو المعصية الكبيرة لا تخرج الشخص من الإسلام، فمن وقع في ذنب صغير لا نكفره، من وقع في ذنب كبير ولا يعتبره حلالا لا نكفره. هذا كلام الإمام الطحاوي رضي الله عنه. فإذا قال إلا إذا استحل الذنب، وكان هذا الذنب هو يعلم أنه من الدين، أن الدين جاء بتحريم هذا فقال بحله، عندها يقال فيه كفر والعياذ بالله. إذن يا أحبابي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، بيّن أن هناك حالات فيها كفر وحالات ما فيها كفر. فانتبهوا يا أحبابي ولا تنجرفوا مع المعتزلة ولا مع الخوارج أو من يقول بمقالاتهم في هذه الأيام، فهذا شيء يؤدي إلى الفتن. سلمني الله وإياكم آمين.